مرة كان الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان من أكبر الناس سمعة سيئة في العالم العربي والإسلامي، كان الناس يعرفون عنه ظلمه وجوره وقتله وسفكه للدماء وفعله كذا وكذا من الأمور، ولكنه في آخر لحظاته لما كان يموت توجه إلى الله وقال: يا ربي اغفر لي فإن البشر يقولون أنك لا تغفر لي. البشر قالوا أو كأنهم أغلقوا الباب، كأنه يقول إن هؤلاء البشر جعلوا أنفسهم بوابين على رحمة الله، هو هذا ما يقصده الحجاج. فقال: يا ربي إنهم يقولون اغفر لي فإنهم يقولون إنك لا تغفر لي. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز لما ذكرت له هذه الكلمة قال: لعل الله يغفر له، ما ندري لعل الله يعذبه بقدر ما فعل من جرائم ثم بعد ذلك يغفر له ويعفو عنه، من يدري، الله أعلم بهذا. فالأمر مردود إلى الله، نحن البشر نقابل الله تعالى بضعفنا وعجزنا. أنا دائما أقول لربي ويقولها كل مؤمن: أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي، هو غافر، هو راحم، هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولا تغلبا أوصافه أوصافي. أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي، هو غافر، هو راحم، هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولا تغلبا أوصافه أوصافي. هذا هو اطمئنان المؤمن إلى رحمة الله. والمؤمن دائما يرى نفسه بأنه مقصر وأنه دون ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما جاءت عليه السنة وما ذكر في الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل إلى أن تقرحت قدماه، وكان صومه كثير، استغفاره أكثر من 70 مرة في اليوم، وفعله للخيرات وللمبرات، وكان وجوده في الأمة نفعا، كان وجوده رحمة وجوده نفعا، فكان يحقق إذن مراد الله سبحانه وتعالى لما يكون من تحقيق عبوديته سبحانه. وقد ذكر الشاعر يقول لنفسه لما يخاطبها ويلومها: قل أمرتك الخير لكن ما أتمرت به، وما استقمت فما قولي لك استقمي، ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصلي سوى فرضي ولم أصمي، ظلمت سنة من أحيا الأنام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي، وشد من صغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم. فهو صلى الله عليه وسلم العابد لله بحق وبكمال، أما نحن فإننا نتشبه، وتشبهوا، قال بالكرام، إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. كوننا نتشبه إذن نحن على خير وعلى مبرّة.